تقول السائلة: إذا أفطرت المرأة يوما من رمضان بعذر شرعي، فهل لها أن تجعل قيامه في ضمن يوم عرفة أو الست من شوال، أم تفرده بقضاء؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأننا صام الدهر كله. فإذا بقي على المرأة أيام من رمضان بسبب أنها لا تصلي، إذا بقي عليها فإن كانت تستطيع أن تصوم هذه الأيام وأن تصوم السر في رمضان فذلك أمر طيب، لأنه لا يشترط أن تكون السر بعد العيد مباشرة، لأن في الحديث كما سمعتم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، يعني ليس فيه أنها تكون من أول شوال، لكن من شوال يجوز أن تكون من أول الشهر، ويجوز أن تكون من وسطه، ويجوز أن تكون من آخره، ويجوز أن تكون متتابعات، ويجوز أن تكون متفرقات. هذه الست. أما القضاء فوقته موسع. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كنت أقضي إلا لشعبان، أي الأيام التي تكون عليها ما يتيسر لها تباوها إلا لشعبان تشغل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوقتها موسع ولا بأس إن شاء الله إذا لم تستطع أن تصوم هذه الأيام أيام الست وما عليها في شوال أن تبدأ بالست التي وقتها مضيق، أما القضاء فوقته موسع كما سمعتم.